لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نواصل الدروس من القصص النبوي، ونواصل أيضا دروسنا من قصة أصحاب الغار، وهذا هو الحديث الثالث وعنوانه فضل الخوف من الله. يعني هذا أبرز درس في القصة، أو هذا من أبرز الدروس في القصة. فمر بنا من الدروس فضل التوسل بالعمل الصالح، ومر بنا فضل بر الوالدين، وهذا هو الدرس الثالث فضل الخوف من الله تعالى. وشاهد ذلك في القصة هو موقف أحد الثلاثة، أو الرجل الثاني تحديدا، يعني من الثلاثة الذين حبسوا في الغار كما تقدم. وشاهد ذلك من قوله لما قام يتوسل بعمل صالح من أعماله، قال: اللهم إنه كانت لي ابنة عم أحببتها كأشد ما يحب الرجال النساء، وطلبت إليها نفسها فأبت حتى آتيها بمئة دينار، قال: فتعبت حتى جمعت مئة دينار فجئتها بها، قال: فلما وقعت بين رجليها قالت: يا عبد الله اتق الله ولا تفتح الخاتم إلا بحقه، قال: فقمت عنها، قال: فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا منها فرجة، قال: ففرج لهم، أي فرجت لهم فرجة كما في بعض الروايات، غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. يعني الصخرة تحركت جزءا بعدما دعا الأول، وهو الذي توسل ببره لوالديه، فكان فضل البر سببا في انفراد الصخرة جزءا. ثم هذا توسل إلى الله عز وجل بخوفه من ربه سبحانه وتعالى، وأن هذا من أعظم المشاهد في حياته التي حصل له فيها خوف من الله سبحانه وتعالى. وبالنسبة لهذا الجزء من القصة، وهو الذي يتعلق بهذا الرجل من الثلاثة، فإنه كما هو ظاهر من القصة أن الرجل كان يحب هذه المرأة وهي ابنة عمه، كان يحبها حبا عظيما. والظاهر كما يقول العلماء أن هذه المرأة التي كان يحبها كان يريد أن يتزوجها في يوم من الأيام، ولعله ما كان يقدر على مهرها. والظاهر هذا من قوله: فتعبت حتى جمعت مئة دينار عشان يجيب لها المال. فالظاهر أنه كان فقير في أصله، وكأن هذا أدى إلى أن المرأة لما جاءها زوج مناسب تزوجت، وزوجها وليها لهذا الزوج المناسب. ومرت الأيام والسنين حتى صار عند هذه المرأة أولاد ولها زوج، كما في رواية عند الطبراني هنذكرها. مفادها أنها صار عندها أولاد، لكن أولاد صغار ضعاف، والظاهر أنهم كانوا كثرة، والزوج يبدو أنه مرض مرضا شديدا، وهذا المرض أدى إلى عجزه عن الكسب، حتى أنهم تعرضوا للمجاعة. وكأن المرأة ذهبت تبحث عن أسباب الرزق لأولادها في كل مكان، فكأنها حصل لها شدة وصلت إلى درجة أنها لا تجد سبيلا، إلا أنها جاءت إلى ابن عمها هذا فسألته أن يأتي لها بمال يعني يعينها على اتيانها بالطعام والشراب والنفقة لأولادها، ولعله لزوجها المريض كذلك. فلما كان ذلك راودها ابن عمها على نفسها، فالظاهر أنها كانت تأبى المرة تلو المرة والمرة تلو المرة، هي تحاول معه وهو لا يرضى، يقول لها لأجل أن أجمع لك هذا المال تمكنيني من نفسك، وهي ترفض. فكأنه لما اشتدت حاجتها وتعرض أولادها للهلاك رضيت بعد ذلك أن تسلم نفسها لهذا الرجل ابن عمها مقابل أن يعطيها هذا المال. وهذا ظاهر في رواية الطبراني كما رواها الحافظ ابن حجر رحمه الله، أو ذكرها الحافظ رحمه الله وحسن إسناده. قال أنها ترددت إليه 3 مرات تطلب منه شيئا من معروفه ويأبى عليها إلا أن تمكنه من نفسها. قال فأجابت في 3 بعد أن استأذنت زوجها فأذن له. يعني طبعا هنا ممكن الكلام ده يستقبح، لكن المشهد ذاته هو الذي يفرض نفسه أن أولادها يموتوا من الجوع وهيهلكوا، وكأن الزوج هذا عجز ومرض وربما طريح فراشه والآخر. فلما قالت أنه لا أجد لإنقاذ الأولاد إلا ذلك رضي الزوج يعني بذلك على مضض طبعا، أو أن الزوج كان على حال ما كان من حال. المهم الخلاصة أن هذه المرأة تحت هذا الضغط الشديد من الحاجة والشدة والتعرض للهلكة لأطفالها ونحو ذلك رضيت أن تسلم نفسها لهذا الرجل ابن عمها هذا. قالت وقال لها يعني زوجها يعني في ذلك أغني عيالك. قال فرجعت. الراوي بقى اللي بيروي اللي هو المتوسل الرجل الثاني. قال فرجعت فناشدتني بالله فأبيت عليها. المرأة برضو جيال ورمية ربعة كله يعني اتقل له الدين المال فقط. قال فأبيت عليها. قال فأسلمت إلي نفسها. قال فلما كشفتها ارتعدت من تحتي فقلت ما لك؟ قالت أخاف الله رب العالمين. قال فقلت خفتيه في الشدة ولم أخفه في الرخاء قال فتركتها. فاللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. قال ففرجت الصخرة غير أنهم لا يخرجون. هذا الرجل حركت كلمات المرأة الخائفة من الله عز وجل مشاعر الخوف من الجبار سبحانه وتعالى في قلب هذا الرجل، مع أنه كان قبلها بلحظات كان مجترئ على معصية الله، بل ربما كانت يعني الرحمة في قلبه ضعيفة وكان الخوف من الله في قلبه ضعيف جدا، لكن ذكر بكلمة سبحان الله، وهذا يدل على أن الإنسان سبحان الله قد تكون كلمة سببا في تغير حاله إلى ما هو أفضل بإذن الله تعالى. فهذه الكلمة من المرأة اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه أو لا تفعل ذلك فهذا حرام اتق الله. فكانت هذه الكلمة لها وقع شديد على قلب هذا الرجل، فانتزعت منه هذه الغشاوة التي كانت على عينه وهذا الران الذي كان على قلبه والعياذ بالله، وأحلت مكانها توبة ورحمة. كلمة واحدة اتق الله خاف الله سبحانه وتعالى حرام، هذا الكلام حرام. بعضنا إحنا للأسف بيبقى قدامه منكرات كثيرة جدا وما يرضاش يقول كلمة يعني أمر بالمعروف فيها، الشيطان يقول له يا راجل ده ولا هيقول ولا هيبقى فيها فايدة ونحو ذلك ويمتنع عن أن يقول ذلك. أبدا والله، قد تكون كلمة كلمة سبب في هداية إنسان، كلمة في رجوع إنسان عن جريمة ربما كما كان هذا سيفعل، رجع عن جريمة الزنا، وليس الزنا فقط ده زنا وكذلك اعتداء على إحدى يعني النساء من رحمه وقرابته وده ذنب أزيد كمان، واستغلال لظروف هذه المرأة، كل هذه ذنوب. فكانت الكلمة سبحان الله من هذه المرأة خاف الله حرام عليك، كانت هذه الكلمة لها يعني تأثير عظيم في قلب هذا الرجل وقذفت في قلبه الخوف من الله عز وجل. فانظر إلى آثار الخوف من الله سبحانه وتعالى. ولذلك لنا وقفات مع هذه القصة، يعني هنختصر ما استطعنا لأن الوقفات في الحقيقة يعني كثيرة وفيها فوائد كثيرة جدا في الحقيقة. أول فائدة فضل الخوف من الله وثمراته، يعني فضل الخوف وما يثمر الخوف في القلوب في هذه المسألة. فالخوف من الله سبب تفريج الشدائد والكروب. الذي يخاف الله إذا تعرض لشدة أو كرب سيكون الله معه في شدته في كربه، لأنه لما خاف الله عز وجل جعل الله عز وجل له مقابل ذلك المخرج والفرج، كما قال الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا. الذي يخاف الله يجعل له مخرجا، وهذا ظاهر طبعا في القصة معنا. هذا الرجل لما هذه الكلمة أثرت في قلبه فأورثت في قلبه خوفا من الله تعالى، فجعل الله عز وجل له فرجا. وكذلك المرأة، المرأة لما خافت الله سبحانه وتعالى مع أنها كانت في حال اضطرار شديد جدا، خوفها من الله كان سببا في نجاتها. إن لما خافت الله عز وجل طلعت منها كلمة أثرت في هذا الرجل، الذي ربما لو قالها بعض الناس له أو كثير من الناس لو ربما ما كان يتأثر، أو أنها قالتها قبل ذلك وما تأثر، لكن في هذه اللحظات كأنها من عظيم خوفها ازداد الخوف في قلبها أكثر من المرات السابقة. وده ظاهر من القصة، إنها لما أسلمت له نفسها، الموضع مختلف شوية، المشهد مختلف شوية. وفي الرواية الأخرى فلما صارت تحتي ارتعدت المرأة بتعمالة تترعش. ولذلك هذا المشهد أثر في الرجل، قال ما لك أنت بتترعش ليه يعني؟ قالت أخاف الله. ولذلك الخوف من الله كان له ثمر عظيمة جدا، وهي أن نجاه الله تعالى، وكذلك نجى هذا الرجل من هذه أو هذا الإثم الذي كان سيقع فيه. الخوف من الله يزجر الإنسان عن الوقوع في الكبائر والذنوب والشهوات، فهذا ظاهر أيضا كما يحكي ابن عمر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يحدث حديثا، وذكر هذا الحديث، قال كان الكفل من بني إسرائيل لا يتورع من ذنب عمله. رجل كان اسمه الكفل، يعني كان حرامي ولص وقتل قتله وزاني وفاجر فظيع جدا. قال كان الكفل من بني إسرائيل لا يتورع من ذنب عمله. قال فأتته امرأة فأعطاها 60 دينارا على أن يطأها، فلما قعد منها مقعد الرجل من امرأته أرعدت وبكت، فقال ما يبكيك؟ أكرهتك؟ يعني أنا هو اللي بيحصل ده غصب عنك؟ يعني أنا عملت الشيء ده أو أنا هفعل ذلك غصب عنك؟ قالت لا، ولكنه عمل ما عملته قط طول أنا عمري ما وقعت في هذه الجريمة، وما حملني عليه إلا الحاجة. تقول له لولا الجوع والحاجة ما كنت فعلت هذا الفعل. فقال تفعلين أنت هذا وما فعلته؟ اذهبي فهي لك. يعني بيقول لها أنت صاحبة حاجة وشدة وأنت تخافي ربنا وأنت في الوضع ده، وأنا ربنا عطيني نعم وما خافش ربنا. فقال اذهبي فهي لك. وقال والله لا أعصي الله بعدها أبدا. قال فمات من ليلته، فأصبح مكتوبا على بابه إن الله قد غفر للكفل. هذا الحديث من الإسرائيليات لكنه في فضائل الأعمال، مما يبين يعني أثر الخوف من الله تعالى. لما خاف الله امتنع عن فعل الذنب، ثم أماته الله عز وجل وهو على هذه الحالة، إنه هو في حالة خوف عظيم جدا، امتلأ قلبه خوفا من الله وأماته الله على ذلك، وهذا من توفيق الله عز وجل للعبد. الخوف من الله مكفر للذنوب والكبائر، لسيما إذا ختم به العمل، لسيما إذا ختم به العمل. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رجل يسرف على نفسه، فلما حضره الموت قال لبنيه إذا أنا مت فاحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني في الريح، فوالله لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا. قال فلما مات فعل به ذلك، فأمر الله الأرض فقال اجمعي ما فيك منه، ففعلت فإذا هو قائم، فقال ما حملك على ما صنعت؟ قال يا رب خشيتك. وقال غيره مخافتك يا رب، يعني غيره في رواية أخرى، يعني الشاهد أنه الخوف كفر ذنوب هذا الرجل كلها، لأن قلبه امتلأ خوفا من الله سبحانه وتعالى. الخوف من الله في الدنيا كذلك أمان، وفي الآخرة أمان. الخوف من الله عز وجل يعني يؤمن الإنسان، أقصد في الدنيا، من ارتكاب الذنوب، وإن كان ربما يؤذى ويصاب في الدنيا، أما في الآخرة فأمن بكل درجاته، يأمن عذاب الله، يأمن الشدائد يوم القيامة. لماذا؟ لأنه خاف الله، فلما خاف الله في الدنيا أمنه الله يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل وعزتي لا أجمع على عبدي خوفين وأمنين، إذا خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة، وإذا أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم أحد هؤلاء الأصناف السبعة من هو اتصف بالخوف من الله. قال ورجل دعتهم امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. الخوف من الله أهله مبشرون بالجنة. قال الله تعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقال الله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان. فثمرة الخوف عظيمة، وعاقبة الخوف من الله عظيمة. وينبغي أن نشير إلى أن الخوف من الله عز وجل على درجتين، وإن كنا يعني نحتاج إلى تفصيل، لكن هنقولها كإشارة فقط. وهو الخوف من الله على درجتين، نقصد يعني خوف من مقام الله وخوف من عقاب الله. هناك خوف وهو خوف مقام الله تعالى، أنت تستحضر عظمة الله وصفات الله عز وجل العظيمة، فالله له سبحانه وتعالى المقام العظيم الجليل، فالإنسان يخاف مقام الله عز وجل. الله على كل شيء قدير، الله سبحانه وتعالى متصف بالعظمة والكبرياء والجبروت والجلال والعلو والقهر والكبر، يخاف مقام الله تعالى، ويخاف كذلك عقاب الله تعالى. الخوف بيجتمع بالحاجتين دول، ويخاف عقاب الله سبحانه وتعالى، فيعلم أن الله عز وجل عقابه شديد، ليس كعقاب أحد، لا يوثق وثاقه أحد، ولا يعذب عذابه أحد. الله سبحانه وتعالى عقابه شديد، فكما أنه غفور كذلك هو شديد العقاب سبحانه وتعالى. لذلك العبد يخاف مقام ربه ويخاف كذلك عقاب ربه. أما الفائدة الثانية فهي خوف السلف، يعني نماذج من أو صور من خوف السلف رحمهم الله تعالى. كانوا مع عظيم دينهم وبذلهم في الإسلام على خوف وجل دائم رضي الله عنهم وأرضاه، مع عظيم ما كانوا عليه من الخوف من الله وعمل للإسلام وبذل، كانوا يخافون كذلك، ما كان يطمئنون. فيقول أنس رضي الله عنه بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصحابه شيء فخطب. أنس بيقول بلغ النبي صلى الله عليه وسلم حاجة عن أصحابه فخطب، وكأنه بلغوا يعني إن هم ظهر فيهم نوع من الفتور، القسوة، الغفلة، كذا نحو ذلك. بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، قال فخطب النبي صلى الله عليه وسلم لما حس إن هم كده قلوبهم بقت ضعيفة شوية، طلع المنبر وقال عرضت علي الجنة والنار، فلم أراك اليوم في الخير والشر ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. بعض العلماء يقولون أن سبب الشيء اللي بلغ النبي صلى الله عليه وسلم سبب أنه خطب كده أنه بلغه أنهم كثر فيهم الضحك, يهزروا كتير يعني, يقعدوا كتير يهزروا مع بعض. فلما كان ذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم وخطب مخصوصا لأجل هذا الأمر وقال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال أنس فما أتى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أشد منهم من اليوم ده, لأنه النبي صلى الله عليه وسلم كأنه بيقول لهم أنتوا إيه الغفلة اللي دخلت عليكم وما هذا الذي أنتم فيه. قال فغطوا رؤوسهم ولهم خنين رضي الله عنهم وأرضاه, كل واحد جاب الغطاء اللي حطه على راسه أو العمامة بتاعته فغطوا رؤوسهم ولهم خنين وعمالين يبكوا رضي الله عنهم وأرضاه. إن النبي صلى الله عليه وسلم بيخوفهم يقول لهم أنتوا إيه الغفلة اللي وصلتوا فيها دي. نعم. قال فقام عمر فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. إحنا يا رب يا رسول الله إحنا فعلا أسأنا, فكأن هذا اعتذار يعني. نعم. كان خوفهم من الله ظاهرا في أقوالهم وأحوالهم رضوان الله عليه. قرأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. قال الراوي فربى منها ربوة عيد منها 20 يوما. عمر رضي الله عنه واقف بيصلي بالليل فبيقرأ في سورة الطور, لما جاء عند الموضع ده إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع, ظل عمر يكررها ثم مرض بسبب ذلك. وعيد يعني الناس كانوا يزورونه 20 يوما من هذه أو من هذا الموقف, وذلك أنه من شدة خوفه من الله سبحانه وتعالى مرض وأصاب المرض. نعم. وعن نافع قال ما قرأ ابن عمر هاتين الآيتين قط من آخر سورة البقرة إلا بكى. قول الله تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. ثم يقول يعني عمر إن هذا الإحصاء شديد, يقول للناس ده مسألة صعبة قوي, إن هذا الإحصاء شديد إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه حتى الخفي يحاسبكم به الله. وطبعا ده كان قبل النسخ, هذا كان قبل النسخ يعني هذه الآية نسخت بعدها مباشرة, وهي أن الله عز وجل قال في سورة البقرة الآيات الأخيرة في سورة البقرة ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال النبي صلى الله عليه وسلم فقال الله قد فعلت, فيعني صار المحاسبة تكون على ما يصدر من الإنسان لا على ما خفي في القلب. وسئلت فاطمة بنت عبد الملك زوج عمر بن عبد العزيز رحمه الله, سئلت عن عبادته فقالت والله ما كان بأكثر الناس صلاة ولا بأكثرهم صياما, ولكن والله ما رأيت أحدا أخوف لله من عمر, يعني من عمر بن عبد العزيز. لقد كان يذكر الله في فراشه فينتفض انتفاض العصفور من شدة الخوف حتى نقول ليصبحن الناس ولا خليفة لهم. بتقول إن هو كان من خوفه من الله سبحانه وتعالى شدة خوفه يوم في عز الليل وما ينامش وعنده قلق وعنده اضطراب في نومه. لماذا؟ لأنه ربما يعني تدور في خاطره الآية أو المشهد أو الموقف, فمن شدة خوفه من الله كان كثير البكاء قليل النوم. ولذلك سبحان الله عمر بن عبد العزيز لم يمكث في الإمارة إلا 2 سنين وكان شابا, وهذا من شدة خوفه من الله تعالى وكثرة يعني وجله من ربه سبحانه وتعالى. نختم بأسباب تعين على الخوف من الله تعالى, فإذا يعني وهي أسباب تعين على الخوف من الله تعالى. أول ما يعين الإنسان على زيادة الخوف في قلبه من الله تعالى العلم النافع. العلم النافع. قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. يعني أكثر الناس يخافون الله العلماء لأنهم أعلم الناس بالله. يبقى إذن العلم بيزيد الإنسان خشية. ولذلك من يريد أن تزداد الخشية في قلبه عليه أن يتعلم، لكن طبعا يتعلم إخلاصا لله، وإلا هناك من يتعلم عشان يماري الناس فهذا لا ينفعه العلم، أو العلم ما يأثرش على قلبه لأنه متعلم لغرض الدنيا. الذي ينفعه العلم هو الذي يتعلم أولا على سبيل النجاة ينجو بهذا العلم، ثم على سبيل كذلك هداية غيره ويعني نشر دين الله في الأرض. قال ابن الجوزي من علم عظمة الإله زاد وجلوه. من علم عظمة الإله زاد وجلوه. اللي عارف ربنا سبحانه وتعالى ويعرف صفات الله ويعرف قدرة الله وعنده علم بالله تعالى قلبه يزداد خشية. يبقى إذن أول سبب يعين على زيادة الخوف في القلب من الله العلم النافع. السبب الثاني استحضار فضل الخوف من الله على الدوام. إن الإنسان دايما يحاول يستدعي هذه النصوص والأدلة في فضل الخوف من الله سبحانه وتعالى. يعني انظروا مثلا في القصة التي بين أيدينا، الرجل لما قام يتوسل بأنه خاف ربنا وما ارتكبش جريمة الزنا مع المرأة نجاهم الله بذلك. هذه ثمرة من ثمرات الخوف وغيره وغيره طبعا من النصوص التي يعني تقدمت معنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع. هو في لبن بيرجع تاني في الضرع؟ ده شيء مستحيل. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم اللي أنا بقوله لكم ده أقطع به، إنه لا يلج النار أبدا. إنسان بكى من خشية الله سبحانه وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. يبقى إذن استحضار يعني ثمرات الخوف من الله وأدلة الخوف من الله دائما هذا يزيد خوف الإنسان من ربه سبحانه وتعالى. أيضا من الأسباب التي تعين على الخوف تذكر الخوف من الله بنوعيه. تذكر الخوف من الله بنوعيه كما أشرنا قبل ذلك، خوف مقام الله سبحانه وتعالى، وإلا فالله تعالى يقول ولمن خاف مقام ربه جنة. ده خوف المتقين إنهم مع إنهم بيعملوا أعمال صالحة لكن خايفين من ربنا، خوف مقام الله سبحانه وتعالى العظيم مع خوفهم من عقاب الله. أما النوع الثالث هو خوف عذاب الله سبحانه وتعالى وعقاب الله. قال تعالى ويحذركم الله نفسه، وقال تعالى عن عذابه إنها ساءت مستقرة ومقامة. يعني ينبغي على الإنسان إنها ساءت مستقرة ومقامة، ينبغي على الإنسان أن يخاف عذاب الله وعقاب الله سبحانه وتعالى. أيضا من الأسباب التي تعين على زيادة الخوف في القلب الإكثار من سماع الخطب والوعظ وقراءة الكتب المرققة للقلوب. أي حد هيرقق قلبي سواء كان بسماع خطبة أو وعظ أو قراءة كتاب أو يعني أي شيء يرقق قلبي، هذا كله سيعين على زيادة الخشية. لأن القلب لما يرق عادة بيرق إما رجاء فيما عند الله من يعني الأجر أو خوفا من عذاب الله وعقاب الله. فالقلب يرق عند ذلك، إما يذكر بما عند الله من الفضل يقوم يطمع فيما عند الله يرق قلبه، أو أنه يذكر بعذاب الله فيخاف فيرق عند ذلك قلبه. قال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. ذكر الله يعني محد يقعد يقول وعظ، ولذلك الإنسان يقعد يسمع مواعظ. وأنا الفايدة دي بالذات يعني نصيحة إلى إخواننا الشباب خصوصا طلبة العلم، لأن كثير من شباب هذا الزمان من طلبة العلم صاروا لا يهتمون بالوعظ، صاروا لا يهتمون بالوعظ، بل ربما بعضهم من للأسف الجهل أنه صار ربما يعني يستهين بالوعظ، وربما بعضهم من سوء الأدب صار يعني ربما يسخر من الوعاظ، وهو يرى ان ده انا طالب علم متميز بتكلم فيه علوم العقيده والحديث واصول الدين واصول الفقه وكذا ونحو ذلك، انا اقعد اسمع الواعظ الفلاني اللي يقعد يكلمني كلمتين وعظ. طب ما هو انت والعياذ بالله البعيد ممكن قلبك هيجف والعياذ بالله وييبس، انت تحتاج الى من يلين قلبك، ولذلك الوعظ هذا حياه للقلوب، ولذلك احنا نسمع الناس كلها في الوعظ ما إذا قالوا الحق نسمعهم حتى لو كنا احنا أعلم منهم، والإنسان في الوعظ خصوصا ينتفع سبحان الله بأي إنسان يقول حقا في الوعظ، أي إنسان، وربما كلمة تصادف قلبك، وانت ربما بتسمع واحد ربما علمه بسيط جدا لكن قال شيئا أثر في قلبك، أثر في نفسك، رقق قلبك، فهذا فائدته عظيمة للقلوب. آخر هذه الفوائد التي تعين على الخوف من الله الدعاء وسؤال الله الخوف منه، إن الإنسان يدعي ربنا أن ربنا يرزقه الخوف من الله، أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الخوف من الله. كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، إن الإنسان يدعو الله إن ربنا يرزقه الخوف من الله وإن ربنا يرزقه الخشية من الله سبحانه وتعالى، يدعو بذلك، وخصوصا لو وجد في قلبه قسوة وجفوة يدعو، هو بيصلي كده ويدعو يقول يا رب ارزقني لين القلب، ارزقني الخشية منك، ارزقني رقة القلب، ارزقني خشيتك، يدعو بهذا الدعاء الكريم اللهم اقسم لي من خشيتك ما تحول به بيني وبين المعاصي وغير ذلك. خاتمة للحديث، لقد كان في مخالطة الخائفين من الله عظيم أثر عظيم في تحويل السيئات إلى حسنات، مخالطة الخائفين من الله، إن الواحد لما يخالط الناس الطيبين الصالحين اللي هم عندهم خوف من ربنا شيء أثر عظيم، وإلا الراجل ده اللي معانا ده كان في وقت من الأوقات فاجر جدا مش راضي يديلها المال وقاسي القلب وخلاص بيقول لها مش هديك لما تمكني من نفسك، ومكنته من نفسها كل لحظة دي كلها لغاية دلوقتي هو فاجر سبحان الله. شوفوا لكن لما خالط إنسان خايف من الله المرأة دي وقالت له اتق الله، خاف الله، خوفته بالله لأن هي خايفة من الله، كان لذلك أثر عظيم. لذلك الإنسان يصاحب الناس اللي بتخاف ربنا، ما يعني البعض مننا ممكن يبقى فرحان قوي أن يصاحب ناس موافقينه في هواه وخلاص، لا، صاحب ناسي يخوفوك من الله ويخلوا قلبك يخاف من الله حتى لو زعلوك، لكن هؤلاء هم الذين سينفعونك. رحم الله آباءنا كانوا يقولون كلمة زمان وإحنا صغيرين سبحان الله العظيم، فكانوا يقولوا زي المثل كده يا بخت من بكاني وبكى علي، ومش عارف إيه كده التانية مش عارف ولا يعني تبرؤ كده من ضحكني وضحك الناس علي، يعني انا ده خير قوي ان انا صاحبي اللي بيكلمني ده يبكيني يخليني ابكي ويبكي الناس عليا ان انا يعني يجعلهم يشفقوا عليا او يرقوا لي، انما صاحبي التاني اللي هيخليني اضحك بس هيضحك الناس عليا مين فيهم احسن. ولذلك فعلا مخالطه الناس الصالحين الذين يخافون الله عز وجل من اثارها ان الانسان هو نفسه ينتقل له هذا الشعور وهذا الحال، وإلا لو تأملنا القصة هنجد الراجل ده نفسه خاف الله لما خالط هذه المرأة الخائفة من الله سبحانه وتعالى، بل كان أثر ذلك أنه تصدق بالمال، ده ما قالهاش خلاص أنا خلاص لن أفعل، تبت إلى الله وهذا المال الذي سأعطيتك قرض رديه في أي وقت، ده لو عمل كده يبقى حاجة عظيمة جدا، لا ده الراجل كمان عمل إيه؟ قال فهو لك، مع أن المال ده جابه بعد قد إيه؟ قال فتعبت حتى جمعت لها 100 دينار، ومع ذلك قال لها خلاص دول صدقة لله لك. ثم كان ذلك بقى سبب في انفراد الإيش الصخرة كما هو الشاهد الأعظم من هذا الجزء من القصة. بقي لنا من القصة الدرس الثالث منها هو فضل أداء الحقوق لأهلها، وهذا ما يظهر في موقف الثالث. وثم بعد ذلك نعقد في آخر القصة مقارنة أي الثلاثة أفضل، أي الثلاثة أفضل. هذا ما يأتي عليه الحديث إن شاء الله تعالى في المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.